بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 25 ليوم الخميس الموافق 9 من شهر الله المحرم ذي القعدة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف حرمه الله على النار والحاضرين: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجمعة. قال: ويشترط لهما 4: الوقت ووقوعهما حضرا، وحضور العدد المعتبر، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. وأركانهما 6: حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، ورفع الصوت بقدر إسماع العدد المشترط. ومن سننهما الطهارة، وكونهما على منبر أو موضع عال، وسلامه إذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان، وبينهما قليلا، والخطبة قائمة قاصدا تلقاءه وتقصيرهما، والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. نعم. كان الحديث فيما يتعلق بصلاة الجمعة، وانتهى الحديث إلى ما يتعلق بشروط صحة هذه الصلاة، وأنه يشترط لصحتها 4 شروط. كان من ذلك بيانه، وهو الوقت والعدد والاستيطان، وخاتمة هذه الشروط 4 لصحة إقامة صلاة الجمعة وصحتها، قال: تقدم الخطبتين، وأن من ذلك أي تقدم الخطبتين يعدان شرطا من صحة أو لصحة صلاة الجمعة. ومعنى ذلك أن الإمام إذا لم يخطب فإنه لا يصلي صلاة الجمعة ولا تصح له الجمعة، بل لا بد من الخطبتين. ثم كان بعد ذلك الحديث حول ما يتعلق بهاتين الخطبتين، ما يشترط لهما وأركانهما وسننهما. فبدأ أولا فيما يتعلق بشروطهما، وأشرنا إلى شيء من ذلك سابقا، وهي 4 شروط. أولها الوقت، وهو أن يكون ابتداء الخطبة مع ابتداء وقت صلاة الجمعة، بمعنى أنه لا يجوز أن يبدأ بالخطبة قبل ذلك. وأوضحنا سابقا في ما يتعلق بشروط هذه الصلاة أن وقتها ممتد، وليس كوقت الظهر لا يبدأ إلا من بعد الزوال، وإنما وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد أو قدر رمح، إذن الوقت متسع فلا يبدأ قبل ذلك، لكن لا حرج أن يبدأ قبل الزوال ثم تكون صلاته بعد الزوال أو حتى قبله. ثم وقوع هاتين الخطبتين في الحضر، وأوضحنا صورة ذلك، وهو أن يكون ذلك أي أهل من سيصل إلى هذا المكان والمستقر، يصلون إلى بلدهم راكبين في سفينة كبيرة، فهم إذا وصلوا إلى مقرهم لا شك أن أحكام السفر ستنقطع عنهم، ويلزمهم في هذه الحال أن يصلوا الجمعة. فإذا كانوا عددا كبيرا فهل لهم أن يصلوا الجمعة في أثناء هذه السفينة؟ جاء هذا الحديث، وهو أنه إن صلوا إذا استقرت في مكانها لا حرج، أما في أثناء السفر فإن المسافر لا تصح منه الجمعة. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في سفره جمعة، حتى لما صادف يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلها عليه الصلاة والسلام جمعة، وإنما صلاها ظهرا وجمع معها صلاة العصر. أيضا يشترط في هذا العدد الحضور العددي التام وهو تمام الأربعين، وأوضحنا أنه أحيانا في بعض المساجد التي يقل فيها العدد إذا صعد الإمام إلى المنبر ورأى العدد قليل لا يقول أبدأ بالخطبة لا حرج، فإذا انتهت الخطبة أو شارفت على الانتهاء اكتمل العدد وصلينا بهم واكتمل العدد بأربعين شخصا. إذا لا يصح الابتداء ابتداء الخطيب في المساجد التي يقل فيها الناس إلا إذا اكتمل العدد، بمعنى رأى أنه في الغالب أنه يكون هذا العدد أو أكثر من ذلك. أما إن كان العدد لا يصل إلى ذلك فإنه لا يصح له أن يبدأ الخطبة قبل تمام هذا العدد. إذن يشترط العدد ليس في الصلاة فقط وإنما أيضا في الخطبة معها، ومعنى ذلك أن العدد يشترط اكتماله من أول الخطبة إلى آخر الصلاة، فلو نقص العدد المعتبر فإنه يحتاج إلى أن يستأنفها مرة أخرى، إلا إذا ضاق الوقت وأيقن أو غلب على ظنه بأنه لن يكتمل هذا العدد فعند ذلك يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. قال بعد ذلك وهو آخرها أن تكون أي هاتان الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها، بمعنى أن يصح أن يكون فيها إماما، والذي يصح أن يكون فيها إماما هو أن يكون من أهل وجوبها الذين ذكرنا في أول الكتاب وأول هذا الباب من تلزمهم حضور الجمعة، وهو أن يكون مسلما مكلفا ذكرا مقيما. ومعنى ذلك أن من لم يكن مقيما وإنما كان مسافرا فهذا ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب. واشترطنا كذلك أيضا أن يكون مستوطنا، هذا هو من أهل الوجوب، لأن المقيم تلزمه حضور الجمعة ولا يقيم الجمعة مستقلا بذاته. فمعنى ذلك أن المسافر لو جاء مسافر معترض، بمعنى جاء إلى مكان وما شابه ذلك ليقيم يوما أو يومين أو نحو من ذلك، وكان طالب علم أو فقيه أو ما شابه ذلك، لا يقدم للإمامة ولا للخطابة في صلاة الجمعة، وإنما يكون الذي يتقدم للخطبة أو حتى من يصلي من يكون من أهل الوجوب لها، لأن هذا هو الذي يشترط فيه العدد، ولذلك لا بد أن يكون يصح أن يؤم فيها. والذي يصح أن يؤم فيها هو من كان من أهل وجوبها لا من كان من غيرهم وهو من كان مسافرا. ولذلك قال بعد ذلك لا ممن يتولى الصلاة، بمعنى لا يلزم أن الذي يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة، بل يمكن أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر، لكن يشترط أن يكون من يتولى الخطبة أن يكون من أهل الوجوب، وأن يكون أن يصح إمامته للجمعة، وأن ذلك من يؤم فيها من يكون إماما في صلاة الجمعة هو من كان من أهل الوجوب. إذن كل منهما من أهل الوجوب، وكل منهما يصح أن يخطب، وكل منهما يصح أن يكون إماما، لكن لا يلزم أن الذي يخطب هو الذي يصلي، بل يمكن أن يخطب شخص وأن يصلي شخص آخر، فلا حرج في ذلك ولا تلازم بينهما، كما سيأتي أن ذلك من باب السنة، بمعنى أن ذلك ليس من شرط صحة الخطبة أو صحة الصلاة. لما ذكر ما يتعلق بالشروط أراد أن يشير إلى ما يتعلق بأركان هذه الخطبة، بمعنى ونحن أوضحنا أن المراد بالأركان هي الأجزاء التي تقوم عليها الخطبة، بخلاف المتقدم وهو الشروط أمور متقدمة على الخطبة ليست في الخطبة وليست من أجزاء الخطبة، وهذا هو الفرق بين الشرط وبين الركن، وهو أن الركن هي الأجزاء التي تتكون منها العبادة أو العقد أو ما شابه ذلك، أي أجزاء ماهية ذلك الشيء. ما هي هذه الأشياء التي لا بد أن تحتويها وأن تكون الخطبة مشتملة عليها؟ ومعنى ذلك أنه لو لم يأتي بشيء منها فمعنى ذلك أخل بركن من أركان هذه الخطبة ولم تصح خطبته، وإذا لم تصح خطبته لم تصح صلاته عند ذلك صلاة الجمعة، وإنما تكون الصلاة حينئذ ينبغي أن تكون ظهرا، بمعنى أنه إذا تبين بأنه أخل فالخطبة غير صحيحة، وعليه أيضا تترتب أن الصلاة أي صلاة الجمعة غير صحيحة، فعند ذلك يقضوها ظهرا إن لم يتمكنوا من إعادتها. أول هذه الأركان أي للخطبة قال حمد الله، بمعنى أن يفتتح هذه الخطبة بحمد الله سبحانه وتعالى، سواء صدر ذلك بالحمد لله أو إن الحمد لله أو ما شابه ذلك، فأول ما يبتدئ به في هذه الخطبة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن تكون أيضا مشتملة أي هذه الخطبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر ذلك بلسانه فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيضا حث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، يعني قرأ الآية وحثهم على الصلاة، فهذا أيضا يدخل في ذلك. الشاهد أن هذه الخطبة ينبغي أن تحتوي وأن تتضمن على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنها لو خطب من ابتداء الخطبة إلى نهايته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو سهوا فإن خطبته تكون غير صحيحة، فلا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتضمن خطبته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثالث ذلك قراءة آية، بمعنى أن تتضمن الخطبة أن يقرأ آية، ولا بد أن تكون هذه الآية لها معنى، وتتضمن أيضا كما ذلك يقول أن تكون فيها نوع من البلاغ والدعوة، لكن أن يأتي بآية كما يقال لا تدل على معنى فيه دعوة أو نحو من ذلك، كما يقال كقوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لو قرأ مدهامتان، هذه آية مستقلة بذاتها، لكن مثل هذه يقول لا تكفي، وإنما يقرأ آية كما ما يتعلق بالوصية بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وما شابه ذلك من هذه الآيات التي فيها الحث على التقوى أو نحو من ذلك، فهذه تكون لابد منها، أي بمعنى أن تحتوي هذه الخطبة هذه الآية أو تلك أو شيئا من ذلك الذي يدل على معنى فيه نوع من البلاغ والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول بأن من شرط ذلك أو من ركنيته الوصية بتقوى الله، بمعنى أن يوصي الناس، وهذه من أهم مقاصد الخطبة أن يوصي الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من كلامه كان يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أو كما قلت قبل قليل يتلو آية فيها الوصية بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه تضمن أمران أو ركنان، فقرأ آية وهذه الآية في حد ذاتها متضمنة للوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن لابد، وهذا جزء من أجزاء الخطبة، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال من أركان ذلك موالاتهما مع الصلاة، بمعنى أن تكون الصلاة عقب الفراغ من الخطبة، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل، وبخاصة أننا قلنا بأن وقت الجمعة وقت طويل جدا من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، بمعنى إلى انتهاء وقت الظهر، هذا أحيانا قد يتأتى في بعض الأماكن التي تكون في مجتمعات غير إسلامية، فيكونون في ساعة عمل أو في أوقات محاضرات ودروس ونحو من ذلك، فتكون مثلا في المحاضرة الأولى ويقولون نخطب، يكون هذا وقت الخطبة فقط، ثم بعد ذلك يذهبون إلى أعمالهم أو نحو من ذلك، ثم يعودون بعد ذلك إلى الصلاة، نقول هذا لا يصح، فمن شرط ذلك وأن ذلك من أركان هذه الخطبة أن تكون متوالية وأن تعقبها الصلاة مباشرة، وأن لا يكون الفاصل إلا فاصلا يسيرا إن كان ثم، وإلا فإنه يوالي بين الصلاة وبين الخطبة، ومعنى ذلك لا ينظمون أنفسهم، بمعنى ستكون الخطبة في الساعة 10 وتكون الصلاة في الساعة 12 مثلا أو نحو من ذلك حسب ما لعله يحتاجه أو تحتاجه بعض المؤسسات التعليمية أو العملية في غير البلاد الإسلامية. إذن من شرط ذلك ويعد ذلك من أركان هذه الخطبة هو الموالاة بين الصلاة وبين الخطبة. قال من ركن ذلك كذلك رفع الصوت بقدر إسماع العدد المشترط، بمعنى أن الغرض من هذه الخطبة، والخطبة في الأصل فيها أنها تكون موعظة، فهذه أركانها وهي ليست بالشيء الكثير، لكن المقصد من هذه الخطبة في الواقع هو موعظة الناس وإفادة الناس وإفادة الحاضرين، فيما يتعلق بأمور دنياهم أو أمور دينهم، بمعنى بما يتعلق بشؤونهم الاجتماعية وإصلاح ما يتعلق بالحياة الزوجية أو الحياة الأسرية، أو ما يتعلق كذلك بالدار الآخرة وبيان ما فيها والحث عليها أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يرتفع صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش، يعني كما يقال بأنه يحدث هؤلاء الناس حتى يخوفهم الله سبحانه وتعالى ويحذرهم من النار، حتى يحثهم بعد ذلك على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع مما هم فيه من لهو أو لغو أو إعراض أو انحراف أو ما شابه ذلك. فلا بد أن تكون الخطبة لها أثرها، وينبغي أن يعلم بأن لهذه الخطبة في الإسلام موقعا عظيما، فهو أو هي الموعظة التي يجب على كل مسلم ممن توفرت فيه هذه الشروط أن يأتي إليها. ولعل بعض الناس لا يتيسر له أو لا يكون منه الإقبال على المواعظ الإسلامية إلا في ما يتعلق بالخطبة، تجده أحيانا في إما مطالعاته في الصحف أو متابعاته للإعلام أو غيرا من ذلك، كما يقول فيه هو في وادي وأمور الإسلام ومواعظه وإرشاداته في جانب آخر. إذن هذه الخطبة لها هذه المكانة، وعلى ما ستأتي الإشارة إليه أنه يستمع إليها وهو مرغب ومأمور بالحضور إليها قبل أن يأتي، لأنه كما جاءت بها الأحاديث بأن الملائكة تسجل، وجاء الحث على الترغيب في المسابقة والمبادرة إليها، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. إذن تهيأ وحضر مبكرا، وأيضا قدم قبل ذلك إما تلاوة القرآن أو التنفل فأصبح متهيئا، ثم بعد ذلك أمر بالإنصات والاستماع، وهذا الإنصات والاستماع وعدم التشاغل يعد من الواجبات، وأن من مس الحصى فقد لغى. إذن كل هذا تحفيز لمن حضر لأن يكون واعيا مستمعا منصتا لهذه الخطبة. وأيضا كذلك على ما ستأتي الإشارة إليه أن ينتبه للإمام وأن يكون متابعا له. إذن ففي الواقع هذه الخطبة لها أهميتها، ولذلك في الواقع للخطباء دور عظيم فيما يتعلق بتوجيه الناس وإرشادهم وتحذيرهم كما يقال من مغبات الفتن والشرور وما شابه ذلك، ونصحهم إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وبيان ما ينبغي أن يحذروا منه وبيان ما يجب عليهم أن يفعلوه. وفي الواقع هو الدرس أو هي الموعظة التي يجب على كل من وجبت عليه هذه الصلاة أن يحضرها، ولذلك ينبغي للإمام أن يكون مدركا لأهمية كلامه الذي سيلقيه، وأن يكون مؤثرا وأن يكون نافعا لمن يستمع إليه، لا أن يتحدث في أمور يكون عامة الناس لا علاقة لهم بها. ففي الواقع ينبغي الإنسان أن يدرك ذلك، يعني كثير من القضايا لا ينبغي الخوض فيها، لأن من يكون حاضرا في داخل المسجد كما يقولون لا ناقة له فيها ولا جمل، ولا يمكن أن يقدم أو أن يأخر فيها، فالخوض فيها والحديث فيها وخاصة فيما يتعلق بمغبات هذه السياسة والتواءاتها وخفاياها، في الغالب كثير من الناس لا يعلمون كنهها، لأن ما يكون في الإعلام وما تروجه وسائل الإعلام لا يلزم أن يكون هو الواقع وهو كما يقال الحقيقة كما يقال التي هي في واقع الأمر، وإنما أراد الإعلام أن يبين شيئا معينا أو أن يلفت إلى شيء معين. إذن هذه القضايا في الغالب لا تفيد الناس وهم لا يستفيدون منها ولا يؤثرون فيها، وإنما تكون مشغلة لهم ومحرقة لأعمارهم وأوقاتهم. فينبغي للإنسان المسلم وخاصة للخطيب أن يحدث الناس ومن كان حاضرا بما يصلحه، سواء كما قلت في أسرته في بيته في علاقة الرجل بأهله وزوجه، كثير من الناس العلاقات الأسرية لا يفقه كثيرا منها، وتقع كثير من قضايا الطلاق والشقاق وما شابه ذلك لأن الناس لا يفقهون ولا يجلسون للتفقه، فلا يعلم الزوج حقوقه ولا تعلم الزوجة ما يجب عليها، ولا يذكر الأبناء بما يجب عليهم من بر وإحسان بوالديهم إلا ما يتعلق بالصلاة والطهارة وسائر أحكام الإسلام التي يجب على كل مكلف أن يكون على علم بها. فالشاهد من هذا أن هذه الخطبة لها أهميتها ولها وقعها ولها تأثيرها، وأنه ينبغي للخطباء أن يستغلوها الاستغلال الأمثل بما ينفع من كان حاضرا. لا أنه يخاطب الناس ويخاطب الشاشة والقادة، وهؤلاء لا أثر لهم ولا تأثير لهم في الأحداث وكما يقال معطيات الأمور. إذن ينبغي للإنسان أن يدرك ذلك وأن يدرك الخطيب أهمية الكلمات التي يقولها في هذا الباب. ومن ضمن ذلك ما ختم به وهو أن يكون رفيع الصوت، بمعنى أن الخطبة القصد منها الموعظة والإرشاد والحث وما شابه ذلك. إن كان صوته خافتا لا يسمع إلا نفسه ونحو من ذلك ما يقول لا يصل إلى الصف الأول، فقدت الخطبة ماذا المقصود منها، لأن المقصود من الخطبة هي أن يصل هذا الكلام إلى عامة الناس أو إلى غالبهم طبعا. وهذا الحديث اشترط في السابق كثيرا لأنه لا مكبرات للصوت، لكن الحمد لله الآن تيسرت هذه المكبرات في المساجد الكبيرة جدا، يعني المسجد النبوي المسجد الحرام كما يقول من كان قريبا عند الإمام ومن كان بعيدا جدا كلهم يسمعه على درجة واحدة، فهم يتحقق منهم هذا السماع. لكن في السابق على ما ستأتي الإشارة إليه قد تكون المساجد كبيرة وأيضا يجتمع عامة من كان في هذا البلد في مسجد واحد، ولعله في هذه الحال لا يبلغ صوت الإمام عامة الناس أو أكثر الناس أو من كان في مؤخرة المسجد. ولذلك كان يتحدث الفقهاء من لم يسمع الخطيب هل له أن يتشاغل بالذكر أو بالكلام أو بالقراءة أو ما شابه ذلك أو نحو من ذلك. لكن كما قلت هذه المسألة الآن ذهبت لأنه تيسر ولله الحمد إبلاغ صلاة الإمام إلى كافة من كان حاضرا في المسجد. لكن الشاهد من ذلك أنه أحيانا لو حصل شيء من ذلك في بعض المناطق فلا بد أن يكون الخطيب ذا صوت مرتفع، على أقل تقدير كما يقول أن يسمع العدد المشترط وهو أن يسمع 40 شخصا، ولا شك أن هذا أقل شيء يمكن أن يكون من صوته حتى يسمع. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأركان التي لا بد منها، وأن الإخلال بها يفقد هذه الخطبة ماذا جزءا من أركانها. انتقل بعد ذلك إلى بيان السنن، ولما كان هذا الكتاب مختصرا لم يستقص السنن كلها، ولذلك أتى بمن التبعيضية، قال ومن سننهما، بمعنى أني لن أذكر جميع السنن المتعلقة بالخطبة وإنما سأذكر شيئا منها، وهذا الشيء كما يقول يتناسب مع هذا المختصر. فذكر 10 من السنن تتعلق بالخطبة، قال أولهما الطهارة، ومعنى ذلك أنه من السنة أن يكون الخطيب في أثناء خطبته متطهرا، ومعنى ذلك أن الطهارة ليست بشرط لأن هذه ليست بصلاة، وإنما الخطبة هي نوع من الذكر ويكون فيها قراءة القرآن. وإذا كانت قراءة القرآن، وهذا قد سبقت الإشارة إليه في درس سابق، أن قراءة القرآن لا تشترط فيه ماذا الطهارة، إنما الذي تشترط فيه الطهارة مس المصحف. أما أن يتلو الإنسان ويقرأ القرآن الإنسان القرآن غيبا وتلاوة دون أن يمس المصحف فهذا ليس بشرط، أي الطهارة ليست بشرط لهذه التلاوة. إذن لن يكون من الإمام إلا مجرد أن يقرأ بعض الآيات أو أن يذكر ذكرا من هذه المواعظ أو يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لا تشترط له الطهارة. إذن ليس من شرط صحة هذه الخطبة، وإن قلنا بأنهما شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، لكن لأنها ليست بصلاة وإنما هي موعظة فالطهارة فيهما سنة وليست بمعنى ليست بشرط، بمعنى أنه يسن بالخطيب أن يكون ماذا متطهرا، لأنه لو لم يكن متطهرا معنى ذلك أنه بعد الفراغ من الخطبة إما أن ينتظره الناس ويكون فيه نوع من الفاصل، أو حتى بأنه لو كان هناك من سيصلي سيتأخر عن الصلاة بالبحث عن الماء ونحو من ذلك، ولعله تفوته الصلاة أو شيئا منها، فمن هنا كانت الطهارة سنة فيهما. الأمر الآخر من هذه السنة قال كونهما على منبر أو موضع عالم، بمعنى أن من السنة أن يكون الإمام على موضع مرتفع، والغرض من ذلك سابقا أن يكون لذلك مدى للصوت، لأنه إذا ارتفع الإنسان أصبح صوته أكثر مدى ويمتد إلى أكثر من كونه أن يكون دون ذلك، إذا فيكون هذا أبلغ في الصوت. والمقصد الآخر وهو أنه إذا كان مرتفعا وبارجا عن الناس كان ذلك أدعى للناس أن ينظروا إليه، ولذلك من السنة أن ينظر الحاضرون والمأمومون إلى الخطيب، لأنه بهذا يجتمع كما يقال حاستي السمع والبصر، فيكون ذلك أدعى لأن يكون من حضره أن يكون واعيا لكلامه، مدركا لموعظته، مستحضرا لها. فهذا من السنة. ومعنى ذلك أن ذلك من السنة أنه بمعنى لو كان مسجدا حديثا أو نحو من ذلك وليس فيه منبر، هل من شرط ذلك؟ لا، ليس من شرط أن يكون في منبر. يقول لأن لا أخطب ولا تقام الجمعة إلا أن يكون هناك موضع عالي، ليس ذلك بلازم، خاصة كما قلنا إذا كان العدد 40 فهذا لعله يبلغه صوتهم دون أن يكون هناك من منبر. الأمر الآخر قال: وسلامه إذا أقبل عليهم، بمعنى أن الإمام إذا صعد إلى المنبر ثم بعد ذلك التفت إلى الناس وأقبل إليهم فإن من السنة أن يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا من إفشاء السلام الذي هو من مدعاة المحبة بين الناس. لكن لو لم يسلم الإمام أو انشغل وسهى بسعال، بمعنى لما صعد أصبح به سعال أو نحو من ذلك فلم يسلم، لا يقال بأنه قد أخلى بجزء من الخطبة أو بركن من أركانها أو بشرط من صحتها، وإنما ذلك سنة لعله فاته أو سهى عن الإتيان بها، فذلك لا يخل بأصل الخطبة. قال: من السنن كذلك جلوسه إلى فراغ الأذان، بمعنى إذا صعد واتجه واستقبل الناس سلم عليهم ثم جلس بعد ذلك بين يدي المؤذن حتى يؤذن المؤذن بين يدي الإمام، وهذا هو الأذان الذي ذكر، وهو الأذان الذي يجب عند سماعه السعي إلى الصلاة، وهذا هو الأذان الذي يحرم البيع والتشاغل عند سماعه، ولا يصح البيع على ما ستأتي الإشارة إليه أنه عقد البيع إذا عقد بعد الأذان أو عند الأذان فإنه لا يصح، لأن هذا الذي أمر بالسعي عنده. أما الأذان الأول الذي أصبح قبل هذا الأذان بفترة سنه عثمان رضي الله عنه، أما الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إنما هو هذا الأذان الثاني الذي يكون عند صعود الإمام ويكون بين يدي الإمام إذا صعد إلى المنبر، فهنا يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه. قال: وبينهما قليلا، أي من السنة أن يجلس الإمام بين الخطبتين جلوسا يسيرا، ومعنى ذلك أن الجلوس بين الخطبتين ليس بشرط وليس بركن، ومعنى ذلك أنه للإمام لو لم يجلس واتصلت خطبته صح ذلك، لكن ينبغي أن يلحظ في هذا لابد أن تكون الخطبتان كل واحدة منهما قد أتت كما يقال وتوفر فيها الشروط والأركان، بمعنى لكل خطبة من الخطبتين أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الله سبحانه وتعالى ويوصي به. إذن هذه الأركان لابد أن تكون في كل خطبة. أما الجلوس بينهما بمعنى أنه لو أصيب بشيء عاقه أو ركبه أو ما شابه ذلك ما يحول بينه وبين الجلوس، أو لم يكن على منبر فيصعب عليه الجلوس أو نحو من ذلك، فإنه ماذا يصح أن يكون ذلك متصلا، لكن كما قلت لابد أن تكون كل خطبة من الخطبتين مستقلة بذاتها محققة أو تحقق فيها أركان الخطبة جميعا، بمعنى أنه لو خطب خطبة واحدة استفتح فيها في الأولى وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في موعظته يمينا أو شمالا ولم يأتي بعد ذلك بخطبة ثانية ويقول بأن الجلوس من باب السنة، نقول لا، هذه أنت خطبت خطبة واحدة فقط، وأنه من شرط صلاة الجمعة أن تكون خطبتان، وأنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين قبلهما، فهذه في الواقع هي خطبة واحدة. إذن المراد من ذلك أن تكون لكل خطبة مستقلة بذاتها بأركانها، وهنا ينبغي أن يلحظ الخطباء ذلك. وهذه فائدة ما يسمى دراسة الفقه ودراسة هذه الأحكام، يعني قد يظن بأن الجلوس هو الجلوس للاستراحة وأن هاتين الخطبتين المقصود منهما أن يجلس بينهما، لكن تكون الخطبة الثانية لم يستوفي فيها أركان الخطبة وإنما أكمل موضوعه السابق، يعني قد يكون له في موضوع وقد لعله يخوض في موضوع سياسي أو ما شابه ذلك، فإذا قام ابتدأ كما يقال من حيث انتهى سابقا، ويظن بأن الخطبتين المقصود منهما الفصل بينهما بالجلوس، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد بأن تكون لكل خطبة محتوية ومشتملة على تلك الأركان، فهذا في الواقع مما ينبغي أن يلحظ، وهذا ما يستفاد من دروس هذا العلم والفقه، أن يتبين ما المقصود بالخطبتين، هل هو الجلوس؟ لا، ليس هو الجلوس، وإنما أن تكون كل خطبة شاملة على ما سبقت الإشارة إليه من الأركان. قال: من هذه السنن أيضا كذلك الخطبة قائما، بمعنى من السنة أن يخطب الإمام أو يخطب الخطيب وهو في حال ما لا في حال قيامه، لا أن يكون جالسا، ومعنى ذلك أنه لو خطب جالسا فخطبته صحيحة، لأنه لم يخل بشرط ولم يخل بركن، فليس القيام شرطا وليس بركن في صحة الخطبة، وإنما هو من باب السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده من الخلفاء الراشدين ونحوهم. لكن لو خطب جالسا لعلة أو لأخرى، وقيل بأن عثمان أو معاوية رضي الله عنهم كان يخطب أحيانا جالسا، إما أحيانا قد يكون الإنسان به ما يسمى بدانة، أصبح ثقيل اللحم وكبير العمر، أو أحيانا وهذا قد يحصل، قد يكون الإنسان قد يصيبه نوع من الصداع أو نحو من ذلك، ويعني يخشى على السقوط وهو في حال قيامه، فلو خطب جالسا صحت خطبته. وهذا لعله لو رآه بعض الناس يقول: كيف هذه الخطبة؟ هذه الخطبة لا تصح. إذن هنا يعرف بأن هذا القيام وأن يكون الخطيب قائما أن هذا من باب السنة وليس من باب الواجب، فضلا أن يكون ذلك شرطا أو ركنا من أركان هذه الخطبة. قال: من هذه السنن كذلك قاصدا تلقاءه، بمعنى أن يقصد الإمام في وجهه تلقاءه، أي قبله من جهة وجهه، ومعنى ذلك كما يقول لا يلتفت يمنة أو يسرة، لأنه في التفاته يقولون يكون في ذلك إعراض للجهة الأخرى، لأنه إذا التفت إلى هذه الجهة أعرض عن هذه الجهة، وكذلك الأمر بالعكس. لكن لو كان تلقاء وجهه أصبح كما يقال منتشرا للجميع، وبهذا يكون نوع من المساواة والعدل للحاضرين جميعا وكل يسمعه، وخاصة كما قلت سابقا لما لم تكن هذه المكبرات، لأنه لا شك أنه لو توجه إلى هذه الجهة فإن من كان في الجهة الأخرى لا يسمعه، فعند ذلك كان أن يكون قاصدا تلقاء وجهه غير ملتفت ذات اليمين أو ذات الشمال. قال: من السنة كذلك فيهما تقصيرهما، بمعنى أن تكون الخطبتان قصيرتان، ومن السنة تقصيرهما، ولذلك قيل بأن من فقه ومن مظنة فقه الخطيب هو تقصير الخطبة، لكن المراد بالقصر هنا القصر النسبي في مقابل الطول الزائد، لأن من الخطباء من كان يخطب بالساعة والساعتين، ولذلك لعله مر بكم بأن ابن عباس رضي الله عنه خطب وأطال في خطبته حتى أصبح القائل كان يقول له الصلاة الصلاة، فكررها عليه، لأن من الناس من أحيانا يجلس الساعة والساعتين في خطبته، فهذا لا شك أن الخطبة إذا طالت وكثر كما يقال الكلام فيها أنسى بعض الكلام بعضا، فينبغي الإنسان أن يكون كلامه مرتبا، لكن كما قلت سابقا لابد أن تكون هذه القصر نسبي، بمعنى أن يخرج الناس ويخرج الحاضرون بموعظة، لأن كما قلت هو الدرس الأسبوعي الذي يحضره جميع الناس، وهي الموعظة التي ينبغي أن يسمعها جميع أهل هذا المجتمع، وأن يعالج قضاياهم، لأنه كما يقال الاجتماعات الأخرى والحوارات الأخرى واللقاءات الأخرى ليست بلازمة وليست بواجبة، يعني وإن كان الآن قيمت أحيانا وفي السابق أحيانا تقام مواعظ وما شابه ذلك، هذه حضورها من باب النافلة، يعني من كان كما يقال غير مشغول وأراد الاجتماع حضر، لكن ذلك ليس بلازم، لكن هنا من توفرت في هذه الشروط وهو عامة المجتمع كما قلنا مسلما مكلفا، فهذا يلزمه أن يكون حاضرا في هذه الموعظة. إذن ينبغي للإمام والخطيب كما قلنا سابقا أن يعظ موعظة يخرج الناس منها بما يصلحهم في دينهم ودنياهم ومعاملاتهم وبيوتهم وأسرهم وأولادهم وما شابه ذلك، حتى يخرجوا بفائدة من هذه الخطبة. إذن فالقصر هنا المراد القصر النسبي، لا يحد كما يقال بدقائق محدودة، وإنما ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها سورة قاف، وأنه أحيانا يزيد في ذلك، وأنه يعني يكون من النبي صلى الله عليه وسلم موعظة كما قلنا قبل قليل، يعظ الناس كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، هذا لابد أن يكون فيه حث ولا بد أن يكون فيه تبشير أو تحذير أو ما شابه ذلك. إذن فالمقصود من ذلك أن تكون بهذا النحو كما يقول ما يقارب ربع ساعة إلى ثلث ساعة يعتبر في هذا في الواقع متوسطا في هذا الباب. قال من السنة في ذلك كذلك الدعاء للمسلمين، بمعنى أن هذا الموضع وهو موضع الخطبة ووقت الخطبة وقت للإجابة من أوقات الإجابة للدعاء، ولذلك هو من أوقات التي يرغب فيها في الدعاء لأنه موضع من المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء. فمن السنة هنا للإمام أن يدعو، أن يدعو لولي الأمر وأن يدعو كذلك للمسلمين في هذا البلد والإقليم وأن يدعو للمسلمين أجمعين في عامة بلاد المسلمين، فهنا يحرص على هذه الدعوات، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه ودعاء الحاضرين فيكون في ذلك صلاح الإسلام وصلاح المسلمين وخاصة الدعوات الجامعة. اللهم أصلح الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. يعني لا شك أنكم تسمعون أحيانا هذه الأحداث وهي في كثير منها غامضة ومكائد قد تدار وتحاك فلا يعلم كما يقال المصيب من المخطئ فيه وما لعله يبيت للمسلمين من هنا أو من هناك، فتكون دعوات المسلم دعوات كما يقال كل من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيرا عليه واجعل الدائرة عليه ويسأل النصر للإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وما شابه ذلك من هذه الدعوات التي تكون لمن حضر كما قلت وتكون لعامة المسلمين، وأن يخص ولي الأمر بهذه الدعوات لأنه لا شك أن لصلاح ولي الأمر صلاح عام للأمة الإسلامية، فهذا ينبغي في الواقع للمسلمين أن يجتهدوا في الدعاء لولاة أمورهم، فإن كانوا صالحين أن يزيدهم صلاحا وهداية وإن كانوا غير صالحين أن يدعو أيضا لهم بالصلاح. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإن أحيانا قد أخذ وضرب وكما يقال عودي من ولي الأمر كما يعرف بفتنة خلق القرآن، ومع ذلك يقول لو أعلم بأن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام لأنه بصلاحه تصلح الأمة وتصلح عامة المسلمين. ولا شك أنه من مما يجب على الإنسان المسلم أن يسعى لصلاح الإسلام والمسلمين، ولا شك أنه بصلاح الإمام تصلح الرعية وتصلح الأمة، ولذلك يحرص الإنسان بقدر الإمكان يدعو لهم بالصلاح، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء. خاتمة هذه السنن التي ذكر قال وأن يتولاهما أي الخطبتان أو الخطبتين مع الصلاة واحد، بمعنى السنة أن الذي يخطب هو الذي يصلي، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، لكن ذلك ليس بشرط. لماذا؟ لأن هذه موعظة مستقلة والصلاة أيضا أمرها مستقل، ولذلك لعلنا سرقت الإشارة إليه أن من لم يحضر الخطبة أصلا وحضر الصلاة صحت صلاته وصحت جمعته، تصح له الجمعة. طبعا لا تصح إقامة الجمعة بدون خطبة، لكن من أتى واقتصر على حضور الجمعة قد صحت له هذه الجمعة. إذن الموعظة أمر مستقل والصلاة أمر مستقل، لو خطب شخص وصلى شخص آخر صح ذلك، بمعنى أنه لو كان الإنسان خطيبا واعظا لكن يكون كما يقال صوته ليس بالجيد وهناك من يكون قارئا حسنا وقراءته يكون فيها نوع من الترتيل والخشوع وما لعله قد يستفيد الناس، يعني قد يكون بعض الناس بمجرد قراءته وحسن قراءته تكون في قراءته موعظة، تكون قراءته ووقوفه للآيات كأن الإنسان يسمعها لأول مرة ويتعظ بها ويخشع بها، فلا مانع من ذلك ولا حرج، لكن كما قلت السنة والأولى أن الذي يتولى الصلاة هو من كان خطيبا. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى وهي ركعتان يسن الجهر في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون ويحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة ويكره لغير الخطيب تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به ويحرم الكلام حال الخطبة إلا له ولمن كلمه ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية خفيفة وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست ويسن قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، ولمصليها وعيد غسل وتنظف وتطيب وتجمل بأحسن ثيابه. لما فرغ مما يتعلق بالخطبتين بشروطهما وأركانهما وسننهما، أشار هنا إلى ما يتعلق بأحكام تتعلق بالصلاة في صفتها وصفة القراءة فيها وبعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، فقال بأن صفة هذه الصلاة هي ركعتان، بمعنى ليست بثلاث كالمغرب وليست بأربعة الظهر أو العصر أو العشاء، وإنما ركعتان. وهنا صلاة الجمعة تامة غير مقصورة، بمعنى ليست هي الظهر قصرت إلى ركعتين، كما يكون للمسافر أن يقصر الظهر من أربع إلى ركعتين، فهنا الجمعة ليست صلاة مقصورة. ولذلك أثر ذلك بأن أظن عن عمر أو نحو من ذلك بأن صلاة الجمعة صلاة تامة غير مقصورة، فهي ليست صلاة قصر، ليست ظهرا مقصورة كما قلنا، وإنما هي صلاة مستقلة، وهي وظيفة ذلك اليوم لمن كانت واجبة عليه. القراءة في هذه الصلاة قال ماذا؟ قال جهرا، وقال بأن هذه القراءة مسنونة، يسن الجهر فيها بالقراءة، ومعنى ذلك أن القراءة في هذه الصلاة كونها جهرية ذلك من باب السنة، ومعنى ذلك أن الإمام لو لم يجهر فغفل عن ذلك، وهذا قد يحصل، يعني بعد خطبته قام وصلى، ولا شك أنه الوقت وقت ظهر، فظن بأنه في وقت الظهر فقرأ قراءة سرية، ومن حوله لم ينبهه إلى هذا الأمر حتى فرغ من صلاته. ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة وتامة، وإنما ترك السنة في ذلك، حتى ما يتعلق بسجود السهو، فسجود السهو في هذه الحالة ليس بواجب، وإنما من باب السنة، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك سنة. وهذا فائدة الفقه في هذا الدين، يعني لو جاء إنسان وظن، لعل بعض الناس من صلى الجمعة خلف إمام ولم يجهر بالقراءة، لعله يقول أعيد صلاتكم مرة أخرى، هذه الصلاة غير صحيحة، كيف يصلي الجمعة بصلاة سرية؟ فهذا فائدة الفقه في الدين، أن يعلم بأن الجهر ليس من باب الشرط ولا الركن ولا الواجبات أيضا، وإنما هو من باب السنة، بمعنى ينبغي ألا يترك ذلك تعمدا، وإنما لو حصل شيء من ذلك سهوا وغفلة فإن صلاته صحيحة وتامة، لا يجب عليه أن يجبرها بسهو. أيضا بين ما يسن له أن يقرأ في هذه الصلاة، فقال يقرأ في الأولى بالجمعة أي بسورة الجمعة أي بعد الفاتحة. في الغالب أن الفاتحة لا تذكر لأنها أمر معلوم، وأنها لا تصح الصلاة إلا بها، وأنها ركن في كل ركعة، إذن فقراءة الفاتحة أمر مسلم لا تذكر في الغالب ولا تتكرر، وإنما ما الذي يسن بعد الفاتحة، فبين بأن الذي يسن قراءته بعد الفاتحة هو قراءة ماذا؟ سورة الجمعة. كذلك قال في الثانية بسورة المنافقون، طبعا هنا منافقون على الحكاية، لأن الباء وإن كانت حرف جر لكن اسمها المنافقون، فهي تقرأ بهذا الأمر حتى على ما يسمى بالحكاية. إذن فالسنة أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة كاملة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون كاملة أيضا. ولا يعني ذلك أنه لا يسن قراءة شيء آخر، بل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما أيضا بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية، يعني ورد هذا وورد ذلك، فكل ذلك يعد من باب السنة، لكن قدم هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك يتعلق بهذه الصلاة وهو أمر مهم وخطير، قال يحرم إقامتها أي إقامة صلاة الجمعة وعيد كذلك في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، بمعنى إقامة صلاة الجمعة في البلد إذا احتاج، بمعنى كان بلدا مستقرا يعني تقر به الناس وهم مستوطن لبعض الناس واكتمل فيه العدد، فإنهم يصلون الجمعة ولا حاجة إلى إذن الإمام، لكن أن تقام جمعة أخرى في موضع آخر من البلد فهذا في الواقع يحرم ذلك. وقالوا بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من بعده لم تقم وتقام صلاة الجمعة إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، مع وجود مساجد متعددة، بل كان أهل من كان في خارج المدينة من أهل العالية بل حتى أهل قباء، وأنتم تعرفون الآن قباء يعد ماذا؟ يعد بعيدا نسبيا وأشبه بقرية، فكانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقيمون جمعا هذلك. ولذلك كما يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أحدا، أي يأتي مسجد قباء كل سبت، يقوم بأنهم يتفقد من كان تخلف، فالذي تخلف من أهل قباء لم يحضر لعله كان له عارض أو مرض أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجدهم ويتفقد غائبهم وما شابه ذلك. إذن فهنا إذا كان هذا الموضع وهذا المكان وهذا المسجد يستوعب الحاضرين جميعا، أي أهل هذه القرية أهل هذه البلدة، فيجب ماذا؟ اجتماعهم. وكان الفقهاء وما زالوا يشددون على هذه المسألة، وأنه كما يقال ليس لكل أهل حي أو ما شابه ذلك مجمع من السكان أو تجمع أن يقيموا ماذا؟ أن يقيموا جمعة، وإنما لا تكون الجمعة إلا عند الضرورة والحاجة، فهذا ينبغي أن يحرص. ولذلك هنا الآن ولله الحمد لا يسمح بفتح مسجد للجمعة إلا بموافقة الإفتاء والمفتي، سماحة المفتي، والمفتي يتحرى ويسأل هل الناس في حاجة، هل كما يقال الحي في حاجة وما شابه ذلك. طبعا قد يكون هناك كما قلنا حاجة، فعند ذلك الحاجة تنزل في هذه الحالة منزلة الضرورة، فإذا كان احتاج الناس أو قد يكون أحيانا حيين بينهما شيء من العداء ويخشى أن يكون بينهما نوع من المناوشات وكما يقال والحزازات أو نحو من ذلك من الخصومات، فقد يرى ولي الأمر أن يكون لكل حي من هؤلاء أو لكل قبيلة من هؤلاء مسجدها الخاص، إذن الحاجة هي التي تقتضي ذلك. أما إن لم يكن ثمة حاجة فإنه لا يجوز كما يقال تعدد هذه الجمعة، فلو صلي في مسجد دون حاجة فإنهم يقول لا تصح له. انظروا إلى هذه الدرجة، يعني إذا كان هذا المسجد أذن له الإمام ثم صلى ثم مسجد آخر أقيم من غير حاجة يقول بأن هذا لا تصح له الجمعة. ولذلك لعلكم تلحظون في بعض البلاد أو نحوها يعيدون بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر، فلعلهم لا تصح لهم هذه الجمعة. على كل حال هي لا يشترط ذلك، ولا يكون للإنسان يصلي فريضتين في وقت واحد، يصلي جمعة ويصلي ظهرا، لكن كما قلت هو أن يحتاط الناس لهذا الأمر وأن لا يتوسع فيه إلا كما قلنا عند الحاجة، بمعنى ضاق بهم المسجد والناس كثر. لا شك أن الناس الآن ومدنهم ليس كالسابق، يعني كانت المدينة كلها الآن محتواها في هذا المسجد أو نحو من ذلك، بمعنى هذا المسجد كله احتوته المدينة سابقا، الآن لا شك المسجد الواحد لا يكفي ولا يسع هؤلاء الناس. قال بعد ذلك أيضا يكره لغير الخطيب تخطي الرقاب، بمعنى أن من يأتي إلى صلاة الجمعة يكره له أن يتخطي الرقاب، وهذه الكراهة لأن التخطي فيها نوع من الإيذاء، لأنه يتخطى رقاب الناس بمعنى يكون الصف والناس جالسون وبعد ذلك يتخطاهم فلعله يؤذيهم بكما يقال بأقدامه وما شابه ذلك. إذن هذا التخطي ماذا؟ يكون مكروها. يستثنى من ذلك قال إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، أي إلا بالتخطي، بمعنى رأى فرجة، بمعنى أن المساجد في الغالب تكون أبوابها في المؤخرة، والأصل أن الناس كما يقال السابق يأتي مباشرة إلى الصفوف الأولى وتمتلئ الصفوف الأول فالأول، فعند ذلك يكون الإنسان يجلس حيث ينتهي به الصف والصفوف، لكن إن رأى فرجة فإنه يؤذن له ولا يكره له أن يأتي إلى هذه الفرجة ليسدها، ويتحمل إثم هذا التخطي من ترك هذه الفرجة ممن جلس بعد هذه الفرجة، بمعنى هناك فرج وتركها وجلس وصف الناس خلفها، إذن يتحمل هذا الأذى وهذا هذا الإثم وهذه الكراهة من جلس ولم يسد هذه الفرجة. إذن إذا رأى فرجة لا يقول أنا أبحث أو ما شابه ذلك، لكن الآن كثير من المساجد مع اتساعها أصبحت أبوابها بالجوانب مع الخلف، فهنا يقتضي أحيانا المرور بينها، فالشاهد على كل حال في هذا الأمر أن السابق ينبغي له أن يبادر إلى الصفوف الأولى فهو مرغب فيها، ولئلا يحتاج الناس بعد ذلك من جاء متأخرا إلى التخطي، فلو كمل الناس في صفوفهم لم يحتاج بعد ذلك من جاء متأخرا إلى التخطي، وإنما يجلس حيث تنتهي به الصفوف. استثنى من ذلك ماذا؟ استثنى من ذلك أو قال بعد ذلك ويحرم الكلام حال الخطبة إلا له ولمن كلمهم. إذن في حال الخطبة وحال كون الإمام يخطب في هذا الأوان الكلام بين الناس حكمه أنه محرم وليس فقط مجرد الكراهة، ولذلك قال يحرم الكلام حال الخطبة، ففي أثناء الخطبة يؤمر الإنسان بالاستماع والإنصات وعدم التحدث، حتى قيل بأنه لا يسلم، لا يشرع له أي لمن دخل أن يسلم على من حوله، ومن سلم عليه لا يرد السلام صوتا أي كحال من كان في الصلاة، وإنما يرد بالإشارة، لأن من سلم عليه في الصلاة فإنه يرد بالإشارة. فهنا ينبغي لمن أتى والإمام يخطب ألا يسلم على الناس لئلا يحوج بعض الناس إلى رد السلام عليه، وعلى كل حال إذا سلم المسلم فإن من سمعه يرد عليه بالإشارة فيكفيه ذلك. إذن هذا موضع ينبغي التنبه إليه، وهو عدم الحديث وعدم المخاطبة والكلام في حال خطبة الإمام. استثنى من ذلك قال إلا له ولمن كلمه، أي إلا للإمام، فللإمام طبعا أن يكلم الناس، يعني موعظته هذا أمر آخر، لكن أن يخاطر شخصا بعينه فيقال يقول يا فلان كما يقال قم فصلي فإنك لم تصلي، أو يقول الإنسان يراه يتقدم وكان نصفه مكتملة اجلس فقد آنيت وآذيت، أو وجد إنسانا يعبث أو نحو من ذلك فقال له يا فلان لا تعبث، أو أحيانا يخاطب المؤذن أو نحو من ذلك بإصلاح المكبر الصوت أو ما شابه ذلك. إذن الخطاب أصبح من الإمام، فله أن يتكلم، وعند ذلك إذا عين شخصا معينا وكلمه بعينه وسأله أو ما شابه ذلك لهذا الإنسان ماذا أن يرد عليه هذا الكلام أو يجيبه على كلامه. قال بعد ذلك من دخل والإمام يخطب أي في حال خطبته وقد نهي عن الكلام ماذا يفعل؟ قال صلى التحية خفيفة أي تحية المسجد، فيأتي ويصلي تحية المسجد في موضعه وتكون صلاته ماذا خفيفة، بمعنى أن يخففها. ما حكم هذه الصلاة؟ هي من باب السنة، بمعنى لو جاء والإمام يخطب فجلس لا حرج في ذلك، هذا الوقت في الأصل هو وقت نهي، بمعنى أن من كان حاضرا في داخل المسجد لا يجوز له أن يقوم وأن يتنفل والإمام يخطب، إذن هذا يعد من أوقات النهي. من جاء الأصل أنه لا يصلي في هذا الوقت لأن الوقت وقت نهي، لكن استثني من كان داخلا بأن يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من جلس فقال يا فلان لم تصلي قم فصلي وتجوز فيهما أو خفف فيهما، إذن يصلي ركعتين خفيفتين، لكن لو جلس مباشرة لا حرج في ذلك، لأنه لو جاء في وقت غير وقت الصلاة وكان الوقت ليس بوقت نهي كما مر معنا سابقا، تحية المسجد من باب السنن وليست من باب الواجبات، فمن جاء مثلا في مثل هذا الوقت وجلس مباشرة لدرس أو لغيره لا يقال بأنك ماذا تركت واجبا أو ما شابه ذلك، لكن لا شك أن من السنة فعل ذلك. قال وأقل السنة بعد ذلك أي بعدها ركعتان وأكثرها ست، بمعنى مر معنا سابقا في صلاة التطوع أن لصلاة الظهر ماذا سنة قبلية وسنة بعدية، وأنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. هنا صلاة الجمعة كما مر معنا سابقا هي صلاة مستقلة، فسنتها بعدها أي سنتها الراتبة بعدها لا قبلها، فليس لها سنة قبلية. إذن ما هو حكم الصلاة قبلها؟ حكم الصلاة قبلها أنها من باب النوافل المطلقة، وأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون، والترغيب بأنه من أتى فأن يصلي ما كتب الله له، فكان السلف في هذا الباب يأتون ويصلون ما كتب الله لهم، يعني اثنتان أربعا ستا ثمانا وما شابه ذلك، هذه كلها داخلة في باب النوافل المطلقة. أما السنة الراتبة إنما هي للجمعة بعدية وليست قبلية. ما عددها؟ قال أكثرها ست وأقلها ركعتان، بمعنى له أن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا، فكل ذلك قد أثر في هذا الباب. لما ذكر ذلك هذا كله ما يتعلق بالصلاة، ما سيأتي أشار إلى إشارة يسيرة إلى ما يتعلق بيوم الجمعة من حيث الشمول والعموم وليس بالصلاة، فهذه بعض الخصائص المتعلقة بيوم الجمعة. ولعلي أشرت بالأمس أن ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر ما يقارب من 130 خصيصة في هذا اليوم ولهذا اليوم. قال: مما يشرع في هذا اليوم قراءة ماذا؟ سورة الكهف. فيسن قراءة ماذا؟ سورة الكهف. وأشير في بعض الأحاديث المرغبة فيها بأنه يضاء له نور في هذا الباب. إذا من السنة في ليلة الجمعة أو كذلك يوم الجمعة أن يقرأ سورة الكهف. كذلك مما يسن ويرغب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث في هذا تترى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليه، وأن يوم الجمعة من أفضل أيامكم فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. إذا من السنة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كذلك وليلته، ولذلك قال في يومها وليلتها، بمعنى سواء قرأت سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. ولا شك أن يوم الجمعة ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى يوم الجمعة. وكذلك فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ذلك في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة آكد من غيره، وإلا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغبة في كل أوان وفي كل يوم، لكن يزال ذلك في يوم الجمعة وليلتها. قال: ولمصليها وعيد، أي لمصلي صلاة الجمعة وصلاة العيد ماذا؟ غسل وتنظف وتطيب وتجمل بأحسن ثيابه، بمعنى أنه يسن لمن يأتي، أما من لا يأتي لصلاة الجمعة فلا يسن له ذلك، بمعنى لمن يحضر هذا الاجتماع واجتماع الناس لصلاة الجمعة أو لصلاة العيد أن يغتسل. وهذا كما يقال أمر سنة مؤكدة، ومن العلماء من أوجبه، ومنهم من أوجبه على من له رائحة. إذن فهنا يتأكد الإنسان، ولا شك أن هذا مما يدل كما سبقت الإشارة إليه على أن هذا الإسلام لا يقتصر على ما يتعلق بعلاقة العبد بربه، بل حتى ما يتعلق ما يسمى بالنظافة الشخصية الإسلام اهتم بها. فهنا يقول فيما يتعلق ببدنك إذا كان متسخا فينبغي ألا تكون أيها المسلم ذا رائحة كريهة أو متسخا أو غافلا عن هذا الأمر، بل تنظف واغتسل في كل أسبوع. ولا شك أنه لو اغتسل في كل أسبوع خاصة إذا لم يكن ذا عمل ونحو من ذلك كان طيب الرائحة بعيدا عن الروائح المنتنة. كذلك التنظف، والمراد بالتنظف بمعنى تقليم الأظفار وما يتعلق بقص بعض الشعور التي أو حلقها التي سبقت الإشارة إليها من نتف الإبط أو حلقه أو حلق العانة أو ما شابه ذلك، بمعنى يكون متنظفا مزينا لهذه الأوساخ والأدران. قال: كذلك مما يسن التطيب، بمعنى من السنة أن يكون الإنسان دائما رائحته طيبة وزكية، لكن هنا في الواقع يتأكد ذلك في يوم الجمعة ولصلاة الجمعة، وأن يكون الناس إذا حضر شموا منه تلك الرائحة الزكية الطيبة. ولا شك أن هذا يكون شعارا للمسلمين، ولا شك أن هذا لا شك أنه يدل على ماذا؟ على نظافة المسلمين وحسن مظهرهم وعنايتهم بنظافتهم وحسن أيضا طيبهم طيب رائحتهم. ختم ذلك قال: وتجمل بأحسن ثيابه، بمعنى مع هذه النظافة يكون في ثيابه يتجمل بها، بمعنى يلبس أحسن ثيابه، وأن يكون كما يقال إذا كانت هناك بعض الثياب يكون يستقبل بها الضيوف ونحو من ذلك فإنه يحرص عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في الجمعة والعيد صلى الله عليه وسلم. هذا سائل أو مقترح، وعلى كل حال أنا أردت أن أنبه عليه، يقول: نرجو ألا يكون موعد الاختبار يتعارض مع أيام الحج. أنا في الواقع بالأمس ظننت بأنني سأنتهي من صلاة الجمعة بالأمس، ولعل ننتهي من العيدين وما شابه ذلك في هذا اليوم، ويبقى للكسوف والاستسقاء نمد له يوم الجمعة، لكن لم نتمكن إلا من الجمعة، معنى ذلك يبقى العيد وما بعده، فالذي يظهر مع كثرة الحجاج الآن الأسبوع القادم سيكتملون، فيتوقف الدرس بما يتعلق بالكفاية بهذا الأسبوع، ولعلنا الأسبوع القادم لعلي أرى بأني أشرح فيما يتعلق بكتاب المناسك، أبدأ بكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أشرحه فيما يتعلق بالمناسك إلى أن يذهب الحجاج ويخف المكان، ثم بعد ذلك نكتمم ما بقي من الكتاب للربع وهو لا يبقى إلا قليل، ثم نحدد وقت للاختبارات في وقت يكون مناسبا لا يتعارض مع الطلاب في هذا الباب. هنا بعض الإخوان سأل فيما يتعلق بالدعاء بين الخطبتين أو ماذا يفعل بين الخطبتين. هنا غالبا قد يكون كثير من الأئمة يعني يوصي بالاستغفار، فهنا يستغفر وهو موضع أو وقت يحرص فيه على الدعاء، لأن وقت الخطبة وقت للدعاء. ولذلك أشرنا قبل قليل بأن الإمام ينبغي له أن يحرص على الدعاء لأنه موضع لوقت الإجابة ويتحرى فيه الإجابة. فهنا أيضا بين الخطبتين قد يخص الإنسان نفسه بالدعاء ويدعو هو بنفسه خاصة لنفسه وللمسلمين عامة، فهو موضع للاستغفار والدعاء، فدون أن يكون هناك دعاء محدد معين في هذا الباب. هنا يسأل فيما يتعلق بالاستماع لترجمة الخطبة. لا شك أنها من المشاريع حقيقة المهمة والتي فرحنا بها فرحا شديدا، وهو ما أقدمت عليه الرئاسة هنا رئاسة شؤون الحرمين بترجمة الخطبة ترجمة فورية. لا شك أن كثير من المسلمين ممن لا يعلم اللغة العربية أنه إذا سمع الإمام في الواقع لا يفقه شيئا، وهو يعذر في هذا الباب. ولذلك تجد أحيانا كثير منهم لعله يتحدث أو ما شابه ذلك لأنه لا يفقه ما يقول الإمام لعدم علمي بهذه اللغة. فكون ذلك يترجم حاليا فلا شك أن ذلك من الأمور الحمد لله التي يسرها الله سبحانه وتعالى، وأن يستفيد من الخطبة في هذا الحال. لكن ينبغي له بقدر الإمكان أن لا يكثر الحركة بالسماعات، بمعنى أن يهيئ نفسه قبل الخطبة، فإن ذلك يكون سماعه للخطبة، أن لا يكون التحرك، لأنه كما في الحديث من مس الحصى فقد لغى، فيكون انشغاله بتهيئة ذلك والاستماع قبل الخطبة، فيكون في أثناء الخطبة يستمع، فهو في الواقع كأنه يسمع الخطيب في هذا الباب وهو بلغة يفقهها في هذا الباب. فيما يتعلق بالخطبة باللغة العربية أو نحوها، الأصل أن تكون الخطبة باللغة العربية، لكن إذا كان جميع من كان حاضرا لا يفقه شيئا من ذلك، فهنا ينبغي للإمام إذا كان يستطيع ذلك وينبغي له أن يحرص على ذلك أن يأتي بما سبقت الإشارة إليه بأركان الخطبة، وهي ليست صعبة وليست بطويلة، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويأتي بالشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بآية ثم يدعو بعد ذلك، يعني أمور محدودة معدودة، ثم تكون منه الموعظة بلغة أهل ذلك البلد وذلك المكان. إذن فحقق الموعظة وانتفاع الناس وإرشادهم، وحقق أيضا الإتيان بأركان الخطبة باللغة العربية إذا تيسر له ذلك وأمكانه ذلك، وينبغي له أن يحرص على ذلك. إن لم يكن ذلك فلا حرج على كل حال، إذا كان الكلام باللغة العربية لا يستطيعه ولا يفقهه أحد أن يكون يخطب بلغته، لكن في الواقع يجب بقدر الإمكان أن يحرص على ذلك. هذا السؤال يقول: هل يصح الجهر في الأولى والإشارة في الركعة الثانية؟ كما مر الإشارة إليه، وهو أن الجهر في الركعتين من باب السنة، لكن أن يحصل شيء من ذلك سهوا فهذا كما يقال السهو لا حرج فيه، لأن هذا مرفوع، تجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ما حصل بها من خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن أن يتعمد ذلك فهذا لا ينبغي له في الواقع، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتعمد ترك السنن، خاصة السنن الظاهرة الواضحة البينة. هذا يسأل: ما الفرق بين السنة والمستحب؟ على المذهب لا فرق بينهما، فالسنة والمستحب والرغيبة والمندوب وما شابه ذلك هذه مصطلحات بمعنى واحد، وهو أن يرغب في هذا الفعل، بمعنى ليس واجبا ليس مؤكدا. يسأل عما يتعلق بالاستيفاء النسبي أو الطول النسبي، بمعنى أن يأتي بالموضوع ويعالجه معالجة تامة مختصرة، لأنك قد يتكلم الإنسان في موضوع ويطيل فيه ويستغرق فيه ساعة أو ساعتين أو نحو من ذلك، ويمكن أن يجعله في ربع ساعة، لكن أيضا كلاما مفيدا بينا يعني يستفيد منه من كان حاضرا في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.